الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الشوكاني رحمه الله: أقول أما كون الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية فلما تقدم في الوضوء، هم اختلفوا في اشتراط النية للوضوء، فذهب الجمهور إلى اشتراط النية في كل عمل، وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن النية إنما تشترط في المقاصد دون الوسائل، فلا تشترط في الوضوء لكنها تشترط في الإيه؟ في الصلاة. إذن هم مجمعون على أن النية تشترط للصلاة، والذي عليه الجمهور في الوضوء هو الصواب، لأن الوضوء عبادة. أبو حنيفة رحمه الله قال: المراد من الوضوء النظافة، ليس الأمر كذلك. هب أن إنسانا توضأ يعني فتنظف، ثم خرجت منه ريح بسيطة جدا، أليس عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى؟ ووجدنا مثلا أن الإنسان يخرج منه البول وهو نجس فيغسل بعض أعضائه أي يتوضأ، ويخرج منه المني وهو طاهر في أصح قولي أهل العلم فيغسل البدن جميعا، فإذن هذه أيضا عبادة لا يعقل معناها فتفتقر إلى النية. لكن الصلاة لا يختلف فيها أنها تحتاج إلى نية. قال رحمه الله: وأما افتراض أركانها، أركان الصلاة، فلكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها، وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالقعود للتشهد. وقد بان الشارع صفاتها وهيئاتها، وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنهم. أقول الشوكاني رحمه الله وهو يتحدث عن الأركان بدأ بالإيه؟ القيام، ثم الركوع، ثم الاعتدال من الركوع، ثم السجود، ثم الاعتدال من السجود، ثم السجود مرة أخرى، ثم القعود للتشهد. إذن هو ترك ثلاثة أمور ينبغي أن تكون من الأركان أيضا. أول هذه الأمور تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه رواية الجماعة، وفي الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. طيب، الأمر يقتضي الوجوب، ما الذي جعل التكبيرة ركنا؟ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أشرت إليه في المرة السابقة، وهو حديث رواه الخمسة إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فمن دخل في الصلاة بغير تكبير كان كمن دخل في الحج أو في العمرة في النسك، يعني بغير إيه؟ بغير إحرام. فهذه هذا الحديث يدل على أن تكبيرة الإحرام ركن، وهذا قول جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أن التكبيرة شرط، يعني إذا مسألة اصطلاحية، لأن ترك الركن أو الشرط يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى بطلان العمل. من ترك ركنا أو شرطا بطل إيه؟ بطل عمله، خلاص. وذهب الزهري إلى أنها سنة، قال ابن المنذر: ولم يقل به إلا الزهري، ولم يلتفت إلى قوله رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالتكبير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التكبير هو تحريمة إيه؟ الصلاة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، أمره بقراءة الفاتحة. فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فسبح الله تعالى، فاحمد الله تعالى وهلله وكبره. وعند أبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وقلنا إن الواو هنا لا تقتضي ترتيبا، ولذلك جاءت رواية أحمد وابن حبان بالإسناد الصحيح: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. يبقى ده أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والنفي كما تقرر في الأصول، أصول الفقه، إما أن يتوجه إلى الذات، وإما إن تعذر توجه النفي إلى الذات يبقى توجه إلى أقرب المجازين إلى الذات، وهو الإيه؟ الصحة، مش الكمال. الصحة هي أقرب المجازين إلى الذات، والكمال هو أبعدهما عن الذات. لكن كما قال الحافظ رحمه الله: يمكن أن يتوجه النفي في هذه الحالة إلى الذات، لأن المراد الصلاة الشرعية، فمن أخل بركن من أركانها فليست هذه هي الصلاة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. كذلك ورد هذا الحديث عند الدارقطني بالإسناد الصحيح بلفظ: لا صلاة لما لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ. وهذا نص في عدم الإيه؟ في عدم الصحة، هذا نص في عدم الصحة. طيب، يبقى إذن النبي عليه السلام أمر بها المسيئة في صلاته فكانت واجبة، لكن الذي رفعها إلى مرتبة الإيه؟ إلى كونها ركنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الإمام أحمد: لا تقبل صلاة. خلاص، أنت متى تعرف إن كان يعني متى نتعرف على الشرط؟ متى يكون الشيء شرطا؟ إما أن يأتي بأسلوب من أساليب الشرط أو أداة شرط، ها؟ أو نفي العمل، أو نفي الثمرة، ثمرة العمل، نفي العمل. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو نفي الثمرة وهي الإيه؟ القبول. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. ها؟ هذه هي الأساليب التي تستفاد منها الإيه؟ الشرطية. لكن بما أن الفاتحة داخلة في ماهية الصلاة يبقى ينبغي أن تكون إيه؟ ركنا. وهذا مذهب عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة قال في تكبيرة الإحرام عنده أن الصلاة تنعقد بكل لفظ فيه تعظيم لله. يعني لو واحد قال الله أعظم، ها؟ الله أعظم، تنعقد الصلاة عند أبي حنيفة بهذه اللفظة. لكن كما ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتحريمها الإيه؟ التكبير. وكما ورد في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. في رواية الطبراني: ثم يقول الله أكبر. هذا هو المتعين، لأن الذين قالوا لا تنعقد الصلاة ولا يحنوا بالصلاة إلا بالتكبير قالوا بأي صيغة كانت. يعني إن قال الله الكبير، الكبير الله، واخد بالك؟ لكن ما ذهب إليه الإمام مالك في هذه المسألة هو الأصح، اللي هو إيه؟ ثم يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر. وهذا وارد بقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. في مسألة الفاتحة أبو حنيفة رحمه الله قال: قراءة الفاتحة واجب. أمال إيه الفرض؟ قراءة أي قرآن. إن قرأ الفاتحة فبها ونعمة، إن لم يقرأ الفاتحة وقرأ شيئا من القرآن صحت صلاته مع الإثم، لأن أبا حنيفة يفرق بين الواجب والفرض. الواجب والفرض، الجمهور الواجب عندهم هو الفرض، فأبو حنيفة يفرق بين الواجب والفرض بفروق. الفرض يثبت بدليل قطعي، والواجب يثبت بالدليل الظني. نمرة اثنين: ترك الفرض يبطل العمل، أما ترك الواجب فلا يبطل العمل. نمر الثلاثة، جاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب لا يكفر. هذه هي الفروق الثلاثة بين الفرض والواجب عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن جمهور العلماء على أن الواجب هو الفرض، وما دام قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، دي رواية مين؟ أبي داود. وفي رواية أحمد بن حبان ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. يبقى إذا ما تيسر من القرآن إنما يكون بعد إيه؟ بعد فاتحة الكتاب. فالصواب أن قراءة الفاتحة ركن، وهذا مذهب جمهور العلماء. خلاص؟ طيب، قراءة الفاتحة ركن في حق المنفرد، طيب، وفي حق الإمام، طيب، في حق المأموم وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، المأموم. فمن أهل العلم من قال لا يقرأ المأموم فاتحة الكتاب لا في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية، هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال الإمام ينوب عن المأموم في ذلك، واحتج بحديث رواه الدارقطني عن عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد تابعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال الحافظ ابن كثير وعامة أهل العلم يضعفون هذا الحديث لأنه مرسل منقطع، التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أدائه مرسل. والذين زادوا في إسناد الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هؤلاء لا يتحملوا هذه الزيادة، ضعفاء. ولذلك جزم ابن كثير وكذلك جزم الحافظ في الفتح، فتح الباري، بأن هذا الحديث ضعيف عند الحفاظ. حنفترض مؤقتا أنه صحيح، معلش، والحديث ضعيف، ضعيف يعني ضعيف، لكن سنفترض من باب إزالة الإشكال حنفترض أنه صحيح. من ثم قال الإمام أبو حنيفة لا يقرأ المأموم لا في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية. وقال أحمد ومالك والجمهور يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية السرية، يقرأ الفاتحة ولا يقرأها في الصلاة الجهرية. ليه؟ قالوا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن لما قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بالمناسبة من العلماء من حكى الإجماع على أن الأمر بالإنصات إنما هو للقرآن الذي يتلى في الصلاة أو في خطبة الجمعة، الذي يتلى في الصلاة أو في خطبة الجمعة، هذا إجماع حكاه الإمام أحمد وحكاه أبو داود رحمة الله عليهما. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وروى أحمد أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وقوله وإذا قرأ فأنصتوا عليه الصلاة والسلام، هذه العبارة وردت في حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، سيأتي مكانه إن شاء الله. وإذا قرأ فأنصتوا، والإنصات لا يكون إلا لقرآن مجهور به. ومن ثم ذهب هؤلاء إلى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية، بل ينصت لقراءة الإمام. خلاص، ده القول الثاني. القول الثالث والأخير هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد وافقه في ذلك ابن حزم الظاهري وكذلك الإمام البخاري وطائفة من أهل العلم. قال لا بد لكل مصل أن يقرأ فاتحة الكتاب، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، في سرية أو جهرية، لا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب وفي كل ركعة. ما دليل الشافعي؟ الحقيقة دليله نص في محل النزاع. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني بإسناد صحيح، صححه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري وغيره من الحفاظ، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلاة الصبح دي صلاة إيه؟ جهرية. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، كأنه ارتجت عليه القراءة، فلما انصرف من صلاته قال: إني أراكم، أو قال: إنكم لتقرؤون وراء إمامكم. قالوا: أي والله يا رسول الله، إنا لنفعل، بنقرأ وراء الإمام. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا النص خاص قاضي على العمومات السابقة كلها. لنا أن نقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، إلا بأم القرآن. أهو أئنكم، هي أئنكم، أئنكم لتقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا: أي والله يا رسول الله، إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قد يقول قائل: طب ما هو ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقرأ رجل خلفه فثقلت عليه القراءة أو فارتجت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لا، من كان منكم يقرأ معي آنفا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فإني أقول: ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: ما لي أنازع القرآن. الحديث ده من الصحابي اللي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. الرجل الذي قرأ وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. طيب، أبو هريرة روي الحديث نفسه، روى له الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أو قال بأم الكتاب، فهي خداج خداج خداج، يقولها ثلاثا. فقال رجل: يا أبا هريرة، إنا نكون وراء الإمام. فقال رضي الله تعالى عنه: اقرأ بها في نفسك، أدي مثابه، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، إلى آخر الحديث، وقد ذكرته في المرة السابقة. هذا مذهب أبي هريرة. يبقى الانتهاء عن القراءة وعن منازعة الإمام، أي أن تقرأ بصوت مرتفع، هذا ممنوع عليك كمأموم، ولا يؤذن لك إلا بقراءة فاتحة الكتاب، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. عامة أهل العلم على أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، خلافا لمن قال يعني إن قرأ الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، هذا قول الحسن البصري، إن قرأ الفاتحة مرة واحدة في الصلاة أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته حين أمره أن يقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله أن يقرأ، قال: ثم افعل ذلك في الصلاة كلها، ثم افعل ذلك في كل ركعة. يبقى إذن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الركعات. الشوكاني أيضا رحمه الله لم يرد التسليم، طبعا احنا قلنا القول بركنية فاتحة الكتاب ده قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي أوجبها، يعني من طرف قراءة الفاتحة عند أبي حنيفة أثم أثم إن قرأ شيئا آخر من القرآن، لكن عند الجمهور إن ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته، على خلاف بينهم بقى في الايه في في حكم المأموم كما ذكرت لكم. خلاص يا اخواننا. اخر ثالث حاجة تركها الشوكاني رحمه الله التسليم لحديث علي بن ابي طالب الذي ذكرته رضي الله تعالى عن علي انه صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. صحيح ان التسليم لم يوجد في حديث المسيء في صلاته، لكن كيف يخرج الإنسان من الصلاة؟ قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم فيه رد على أبي حنيفة رحمه الله الذي قال إن الإنسان إذا جلس في آخر الصلاة مقدار التشهد دون أن يتشهد ثم قام وانصرف لحال سبيله كانت صلاته صحيحة. طبعا ده خلاف قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم وخلاف فعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى مسلم وأبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة. الفرس الشموس اللي هو الجامح اللي عمال يقص ويعمل ما لي أراكم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. لكن القصة دي كان لها مناسبة في صحيح مسلم، وبعض الناس يفعل هذا الآن. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه على الجانبين. في بعض الناس بتعمل كده: السلام عليكم ورحمة الله، روح قلب كفه ناحية اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، روح قلب كفه الشمال ناحية الشمال. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع كفيه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. لكن طبعا أنت لا يحل لك الآن أن تنوي بالتسليم أن تسلم على أخيك من يمين أو الشمال. كان هذا حلالا في وقت أن كان الكلام مباحا في الصلاة. في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدنا يكلم صاحبه عن يمينه أو عن شماله حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أنت تسلم الآن على جهة أنك تتحلل من الصلاة، على جهة أنك تتحلل من الصلاة. يبقى إذن نضيف على النقطة الثانية اللي هي أركان الصلاة، وأما افتراض أركانها لابد أن نضيف ثلاثة أشياء: تكبيرة الإحرام، قراءة فاتحة الكتاب، التسليم. قال رحمه الله: وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط فلكونه لم يأتي من في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير، فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر في التشهد الأخير، قلت: لا تقوم الحجة بمثل ذلك ولا يثبت به التكليف العام. الكلام ده يا أخوانا يحتاج إلى نظر. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت راجعت روايات حديث المسيء في صلاته وهو العمدة في إثبات الأركان والواجبات، ستجد رواية عند أبي داود بالإسناد الصحيح من حديث رفاع بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: فإذا جلست في وسط الصلاة فافترش فخذك اليمنى، فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. أمر بالتشهد. وفي حديث النسائي، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رواية للنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في كل ركعتين فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي أصح صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا لا ينفي الصحة عن الحديث الأخرى، لكن حديث ابن مسعود اعتبروه أقوى حديث في التشهد. لماذا؟ لأنه قد اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم، ولأن هذا الحديث على تعدد رواياته لم يختلف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ولا حرف من حروف الحديث، لم يختلف عليه في ذلك كما اختلف على ابن عباس وعلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. واضح يا أخوانا؟ لكن محل الشاهد هنا إيه؟ بيقول إن ده ليس في مقام التشريع العام. إزاي؟ نحن قررنا في الأصل، وهو قرر هذا في كتاب نايل الأوطار، إن حديث المسيء في صلاته هو المعتمد في إثبات أركان الصلاة وواجباتها. ولذلك لما جاء في نيل الأوطار له عند التشهد الأوسط ماذا قال؟ يسمع بقى. قال في نيل الأوطار: والحاصل أن حكمه، أي التشهد الأوسط، أن حكمه حكم التشهد الأخير. لأن النبي عليه السلام في تشهد ابن مسعود في رواية النسائي: إذا قعد أحدكم في كل ركعتين. واحد يقول: طب ما إذا الشرطية يعني ممكن ما يقعدش؟ لا، إذا يعني دي ترجح الإيه؟ جانب القعود، وإلا قال: إن قعد أحدكم، دي اللي تدل على التخيير، إن قعد. لكن لما يقول إذا قعد يعني معروف إن القعود ده لازم يحصل فليتشهد. قال في نيل الأوطار: والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير، والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع، على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث المسيء. ذكره في حديث المسيء. أعيد تاني اللي بكتبه. قال: والحاصل أن حكمه، يعني التشهد الأوسط، حكم التشهد الأخير، والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع، على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث المسيء. الذين ذهبوا إلى أن التشهد الأوسط واجب، واحد يقول: طب مش ركن ليه؟ الركن يا أخوانا إذا نسيه المصلي لابد أن يأتي به ويسجد مع ذلك سجدتي السهو. لكن أنت تلاحظ في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وهو حديث رواه الجماعة، قال رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وعليه جلوس، وعليه جلوس. فلما، طبعا سبح الناس له، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين وهو جالس يكبر في كل سجدة، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الإيه؟ من الجلوس اللي هو التشهد الأوسط، مكان ما نسي من الجلوس. يبقى إذن إيه الدليل على وجوب التشهد الأوسط؟ ذكره في حديث المسيء في صلاته، وورد أيضا في حديث عبد الله بن مسعود في رواية النساء رضي الله عن ابن مسعود. خلاص. وما الدليل على عدم ركنيته؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه في صلاة الظهر كما ورد في حديث ابن بحينة رضي الله عنه لم يعد إليه صلوات الله وسلامه عليه، لم يعد إليه. قال الشوكاني رحمه الله: والتشهد الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء فقد ورد به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه. أنا عايز تاني يا أخوانا أذكر بالقاعدة اللي مشينا عليها. إحنا قلنا حديث المسيء هو العمدة، فإن جاءت أوامر ليست في حديث المسيء. بعض العلماء قال الأوامر دي تكون إيه؟ زائدة، لأنها الشريعة تزيد شيئا فشيئا. لكن أنت كي تقولها إلا بيقين لا شك فيه، للقاعدة اليقين لا يطرح بالشك. عملنا كده في التشهد الأخير، العكس بقى بالضبط بس باستخدام نفس القاعدة. نحن على يقين من أنه قد فرض علينا التشهد. في حديث ابن مسعود عند الدارقطني بإسناد صحيح كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن قولوا، وذكر التشهد ابن مسعود الذي ذكرته سابقا رضي الله عن ابن مسعود. يبقى إذا احنا على يقين من أن التشهد فرض علينا، وفي شك هل كانت فرضيته قبل حديث المسيء، يبقى عدم ذكره في حديث المسيء صارف له، أم أنه فرض علينا بعد حديث المسيء فيكون فرضا كما هو. يبقى إذن نحن على يقين من فرضيته، وفي شك هل نسخت الفرضية أم لم تنسخ، واليقين لا يطرح بالشك، لا يطرح إلا بيقين مثله. خلاص. ده فيما يتعلق. يبقى احنا كده خلصنا يا أخوانا أركان الصلاة. في رواية عند البخاري لحديث المسيء في صلاته شاذة ذكرت فيها جلسة الاستراحة، فلا التفات إلى هذه الرواية في حديث المسيء، وإلا فجلسة الاستراحة ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه عند أحمد والبخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، يعني خلص الأولى وقام للثانية، أو خلص الثانية وقام للرابعة، خلص الثالثة وقام للرابعة، فإذا كان في وتر من صلاته لم جلس قبل أن ينهض، جلس قبل أن ينهض، أو كما ورد في الحديث. فجلسة الاستراحة سنة، سنذكر هذا في أبواب السنن القولية في الصلاة. احنا ذكرنا الآن الأركان، أما الواجبات فنتحفظ أن الواجبات هي أذكار الانتقال، أذكار الانتقال. مش دورت في رواية أبي داود ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه حتى يطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ثم يسجد، يعني إذن سمع الله لمن حمده مع تكبيرات الانتقال، كل هذه أمر بها المسيء في صلاة. طب واحد يقول ما هيش ركن لي؟ ما فيش دليل على ركنياتها أساسا هذه الأذكار الانتقال. تنازع العلماء فيها على قولين، منهم من قال أذكار الانتقال مستحبة فقط وقول الجمهور، ومنهم من أوجبها كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن حزم رحمة الله عليه. أنا نسيت أقول أن التشهد الأوسط الذين ذهبوا إلى إيجاب التشهد الأوسط الإمام أحمد وإسحاق والليث بن سعد والشافعي في أحد قوليه، وحكاه الإمام النووي عن جمهور المحدثين، حكاه النووي عن جمهور المحدثين، عشان بس تعرف مذهب أي مذهب راجح هو مذهب مين والمذاهب المرجوحة يبقى عندك فكرة عنها أيضا. خلاص، يبقى ده مذهب أحمد وإسحاق والليث بن سعد والشافعي في أحد قوليه، وهو مذهب جمهور المحدثين، حكى عنه ذلك الإمام النووي رحمه الله. بالنسبة للتكبيرات أنا ذكرت من قال بوجوب التكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمله، مين؟ أحمد وإسحاق وأبو محمد ابن حزم رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. احنا ذكرنا الآن الواجبات والأركان، تبقى المستحبات، سيأتي مزيد التفصيل لها في المرة القادمة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.